الرأي في زوجة المقبول. قلنا أحسن الله إليك، هذه امرأة ذهبت إلى القاضي وضرب لها أجلا ثم اعتدت ثم تزوج، لماذا لم نقول هذا زوج الأول أنك حكمك يعني ميت على كل حال؟ سيه ميت وجاي لمنا وعازمينه على الغداء والعشاء، كيف نقول ميت؟ يعني حكمه. لا ما نحكمه، وجد الأمر على خلاف الواقع، يعني وجد الأمر على خلاف الحكم. نعم. صلى الله عليه وسلم، يجب على المرأة قدميها في الصلاة؟ في خلاف، والظاهر أنه لا يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة ولا كفيها، والوجه معروف أنه لا يستر إلا إذا مر الرجال قريبا منها، فعليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة.